بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع تفسير سورة الانفطار. هذه السورة المباركة تسمى أيضا بسورة إذا السماء انفطرت. وقد مضى معنا في تفسير سورة التكوير حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وأيضا هذه السورة المباركة حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في الصلاة، خاصة إذا كان الشخص إماما. فعن جابر رضي الله عنه قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ يعني يرشد صلوات ربي وسلامه عليه من صلى بالناس إماما إلى التخفيف، فيقرأ من المفصل ولا يطول بالناس لئلا يكون سببا في فتنة بعضهم. وهذا المعنى أيضا قد جاء على وجه العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إخوتي وأخواتي، هذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، آياتها 19 آية، وكلماتها 100، وحروفها 19 و300 حرف. ومن فضائلها كما مضى معنا في حديث ابن عمر أن الذي يقرأها كأنه ينظر إلى القيامة رأي عين. ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بأن يصلي الإنسان بها. وأما أهم الموضوعات التي اشتملت عليها فهي وصف أهوال يوم القيامة، وذكر جانب من نعيم الله أو من آلاء الله على خلقه، وبيان أن أعمال الإنسان موكل بها ملائكة كرام كاتبون، وبيان حسن عاقبة الأبرار وسوء عاقبة الفجار، وبيان عظيم يوم الحساب وشدة هوله وتجرد النفوس من كل حول فيه، وتفرد الله جل جلاله بالأمر في ذلك اليوم العظيم. يقول جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. معاني المفردات ووجوه القراءة. قول ربنا جل جلاله: إذا السماء انفطرت، كقوله: إذا السماء انشقت. فالانفطار هو الانشقاق، وكلمة فطر أو هذه المادة تدل على فتح وشق. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت أي تناثرت متفرقة مبعثرة، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، أي فجر عذبها في مالحها فصارت بحرا واحدا ممتلئا، وإذا القبور بعثرت، أي أثير ترابها وأخرج ما فيها من الموتى. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس أي كل نفس ما قدمت، أي من عمل صالح وبر وإحسان، وأخرت وراءها من سنة يقتدى بها فيها، حسنة كانت أو سيئة. وقيل ما قدمت أي من عمل، وأخرت أي ما تركت من عمل أيضا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، هل النداء هاهنا لجنس بني آدم فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، أم المقصود خصوص الإنسان الكافر؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك أي ما خدعك فتقول غررت فلانا إذا أصبت غرته، إذا أخذته على حين غرة. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتشديد، فعدلك، فعدلك أي عدل أعضاءك فجعلها مستوية وكل عضو يصلح لما هو له. وأما على قراءة الباقين بالتخفيف فعدلك أي صرفك عن خلقة سواك إلى خلقة سوية، فعدلك أو صرفك عن صورة غيرك إلى صورة تخصك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي وضعك؟ كلا، يعني ليس الأمر كما ظننتم من المخادعة، بل تكذبون بالدين. قرأها أبو جعفر بالتخفيف، بل تكذبون بالدين، والدين الجزاء والحساب. تقول العرب كما تدين تدان، وتقول العرب حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائم. وتقول العرب اعلم يقينا بأن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان. فالدين هو الحساب والجزاء. بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لملائكة يحفظون أعمالكم ويقيدونها ويكتبونها. وقيل المعنى حافظين يحفظون بدن الإنسان، ويشهد لهذا المعنى الثاني قول ربنا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله كراما كاتبين. هؤلاء الملائكة كرام كاتبون، يكتبون هذه الأعمال ويقيدونها، يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الملائكة مطلعون على ما تعملون يا معشر بني آدم، فلا يخفى عليهم شيء، بل هم ملازمون لكم. أما المعنى الإجمالي فهذه السورة كسابقتها، فيها حديث عن أهوال يوم القيامة، فيخبرنا ربنا جل جلاله عن 4 من تغيرات تكون في نظام الكون. أولها انفطار السماء، انفطار السماء بمعنى انشقاقها، هذا المعنى في قول ربنا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وفي قوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وفي قوله يوم تكون السماء كالمهل، وفي قوله إذا السماء انشقت. هذه الآيات كلها ناطقة بأن هذه السماء لا تبقى على حالها، وفتحت السماء فكانت أبوابا. فهذه السماء التي نراها فوقنا مرفوعة مستوية، ليس فيها فطور ولا صدوع ولا شقوق، يوم القيامة لا تبقى على تلك الحال، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، هذه الكواكب التي جعلها الله عز وجل منيرة مضيئة، يوم القيامة تتناثر وتتبعثر وتتفرق وتتساقط. وإذا البحار فجرت، هذه البحار التي جعلها الله عز وجل في الدنيا لنفع العباد، يستخرجون منها لحما طريا وحلية يلبسونها ويتنقلون عليها راكبين تلك السفن، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وجعل من هذه البحار ما هو مالح ومنها ما هو عذب، وجعل بين المالح والعذب حاجز وبرزخ، بينهما برزخ لا يبغيان، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله جل جلاله يوم القيامة يفجر هذه البحار بعضها في بعض، فيختلط العذب بالمالح والمالح بالعذب، وتسجر تلك البحار فتصير بحرا واحدا ممتلئا، ثم بعد ذلك تتقد نيرانا، كما قال في سورة التكوير: وإذا البحار سجرت. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحت البحر نارا. قال جل من قائل: وإذا القبور بعثرت، كما قال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال جل من قائل: وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض ما في بطنها من كنوز وأناسي ومخلوقات. هذه القبور تبعثر، يثار ترابها، ويخرج الأموات منها ينفضون التراب عن رؤوسهم، كما بدأنا أول خلق نعيده. ينادي مناد: يا أيها الناس قوموا إلى ميقات رب العالمين، فيقومون للحساب. فلذلك سمي يوم القيامة، لأن الناس يقومون من قبورهم، ولأنه يوم يقام فيه العدل، كما قال جل من قائل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك يقوم الأشهاد، من يشهدون على الناس: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد. فهذه القبور يبعثر ما فيها، وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس، هذه النكرة تفيد العموم بقرينة السياق، لا لأنها في معرض شرط ولا نفي ولا امتنان، لكن السياق يدل على ذلك. مثل ما قال ربنا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. ومثل ما قال: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وكما قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذه النفس ستعلم ما قدمت من خير أو شر، من طاعة أو عصيان، من بر أو فجور، من تقوى أو آثام، كله يكون في ذلك اليوم مكتوبا محصورا محصيا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله عز وجل: ما قدمت، أي ما قدمت من عمل، وما أخرت، أي ما سنت من سنة بقيت بعدها واقتدى الناس بها فيها. فمن الناس من سن سنة حسنة، من إمام عادل، من عالم فاضل، من غني باذل، من شجاع مقاتل. هؤلاء جميعا سنوا سنة حسنة. ولذلك الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن قبله أبو بكر الصديق، كذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وأمثالهم، كل إمام عادل يقتدي بهم ويهتدي بسنتهم. وكذلك العلماء الذين علموا الناس العلم ودونوا الكتب ونشروا الفتاوى التي يبينون بها دين الله عز وجل، وأتعبوا أنفسهم في البحوث التي يبينون بها الأحكام ويشرحون قواعد الحلال والحرام، هم مقتدون بأمثال معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود والحسن بن يسار البصري وعبد الرحمن بن خلف الأوزاعي وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وسفيان بن سعيد الثوري، وكذلك المالك بن أنس بن مالك الأصبحي ومحمد بن إدريس الشافعي ومن كان مثلهم. كذلك من يحفظون الآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مستنون بسنة أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري وأم المؤمنين عائشة، من بعد محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري ومحمد بن عيسى الترمذي وأمثالهم رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء جميعا أخروا تلك السنن الحسنة. ومثلهم أيضا هذا الغني الذي يبذل ماله طيبة بذلك نفسه، إنما يقتدي بأمثال عثمان بن عفان، سعد بن عبادة الخزرجي، وسعد بن معاذ الأوسي، ومن كان مثلهم ممن بذلوا أموالهم في سبيل الله. وبالمقابل أيضا هناك ناس سنوا سننا سيئة، فالظالم الباغي الذي يظلم العباد فيأكل أموالهم ويستحل دماءهم، تسنن بسنة الحجاج بن يوسف الثقفي المدير وأمثاله من أئمة الجور وحكام السوء. والغني البخيل الممسك الذي لا يتورع من أن يكتسب المال من البغاء أو من غيره من وجوه الحرام، مقتد بعبد الله بن أبي بن سلول المنافق الذي كان يكره فتياته على البغاء. فالمقصود بأن قول ربنا ما أخرت، أي من سنة حسنة أو سيئة بقي أثرها بعد موتك. وبعض المفسرين قالوا علمت نفس ما قدمت أي أمامها من عمل، وما أخرت أي ما تركت. ما تركت. قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان يندم عند موته، الجميع يندم عند الموت، فالمسيء يندم على أنه ما أحسن، والمحسن يندم على أنه ما ازداد إحسانا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم يخاطب ربنا جنس الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان الذي ضيع الأوامر والنواهي؟ يا أيها الإنسان الذي أقدم على الموبقات والمعاصي؟ يا أيها الإنسان الذي اجترأ على ربه جل جلاله فقال على الله ما لا يعلم، وشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ما غرك بربك الكريم؟ هذا سؤال إنكاري توجه به العلي الأعلى جل جلاله لهذا الإنسان، والحال أنه الكريم الذي أكرمك، الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي أنعم عليك بنعم ظاهرة وباطنة لا تستطيع لها حصر وإحصاء، ما غرك بربك الكريم؟ ثم يعدد نعمه: الذي خلقك، وإلا فقد كنت عدما لم تكن شيئا مذكورا، فسواك فعدلك، كما قال جل من قائل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، في أي صورة ما شاء ركبك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. الذي خلقك فسواك، جعلك مديد القامة تنظر أمامك، ما جعلك كسائر الدواب مكبا على وجهك، فعدلك، جعلك معتدل القامة منتصبا هكذا. وخلق لك هاتين اليدين فيهما الأصابع من أجل أن تقبض بهما ما شئت وتنتقي بهما ما شئت، وجعل لك هذه الأرجل التي تمشي عليها، ورزقك عينين باصرتين وأذنين سميعتين ولسانا تعرب به عما تريد وتتذوق به ما تشاء، وأعطاك القلب الحافظ واللسان الناطق والخلقة السوية، فسواك فعدلك، جعلك معتدلا، أو فعدلك أي صرفك عن صور البهائم والدواب، في أي صورة ما شاء ركبك. ثم بين جل جلاله أن الحامل لهم على هذا الغرور هو التكذيب بالجزاء والحساب، نسأل الله العافية. فإن التكذيب بالقيامة يحمل العبد على أن يجترئ على المعاصي والموبقات. كلا بل تكذبون بالدين. ثم قال جل من قائل: وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم يا أيها الناس حافظين من الملائكة يحفظون هذه الأعمال ويكتبونها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. فإن عملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فقول ربنا جل جلاله يعلمون ما تفعلون مع قوله كراما كاتبين يدلنا على أن الملائكة يعلمون ما نهم به، وليس بعيدا أن يكون الله جل جلاله قد أطلعهم على ما في قلوبنا من ذلك الهم بالحسنة أو السيئة، من أجل أن يكون لكل حسابه وجزاؤه. قال جل من قائل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله جل جلاله يقول: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بار، جمع بار، وهو الذي سكن الإيمان قلبه وترجمت عنه أقواله وأفعاله وأخلاقه، هذا هو البار، أتى بصنوف البر. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار جمع فاجر، والفاجر هو المنبعث في المعاصي، وها هنا مراد به الكافر، لأن الله جل جلاله أخبر بأنه مكذب بيوم الدين، ولا يكذب بيوم الدين إلا كافر. وإن الفجار لفي جحيم، أي في نار تلظى، فإن الجحيم اسم من أسماء النار، مثل ما تسمى جهنم والسعير وسقر ولظى والهاوية، وجهنم كذلك تسمى الجحيم. قال جل من قائل: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها، أي يقاسون حرها يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. وما هم عنها بغائبين، ليسوا غائبين عن تلك النار ولا خارجين منها. وما أدراك ما يوم الدين، الاستفهام للتعظيم والتهويل، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك لنفس شيئا، هذا منصوب على الظرفية. وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعني على اعتبار أنها بدل من قوله يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذه الآيات الكريمات الله جل جلاله يبين أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين: الأبرار وهم أهل التقوى الذين عملوا بطاعة الله عز وجل وصدقوا في ذلك، كما قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر رسوما وأشكالا وطقوسا ومظاهر، ولكن البر حقيقته ما هي؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا هو الإيمان الذي يسكن القلب، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، بذل ماله برهانا على إيمانه، فإن الصدقة برهان، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أتى بالعبادة المفروضة بدنية ومالية، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كانت أخلاقهم أخلاق وفاء وصبر، وهذا الصبر لازمهم في البأساء والضراء وحين البأس. قال الله عز وجل: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية قد جمعت كثيرا من خصال البر. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف في نعيم، في نعيم مقيم، في جنة عرضها السماوات والأرض، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وإن الفجار لفي جحيم، هؤلاء الذين انبعثوا في الكفر والفسوق والعصيان، حادوا الله ورسوله، عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. هؤلاء يوم القيامة في جحيم، في نار تلظى الله يصلونها يوم الدين. لماذا؟ لأنهم كانوا أشقياء، كما قال سبحانه: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فهؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في الأزل سيقاسون حر النار يوم القيامة، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، كما قال جل من قائل: وما هم بخارجين من النار أبدا. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقال: كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهؤلاء لا يغيبون عن النار أبدا، بل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، النار تحيط بهم، كما قال جل من قائل: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فلذلك الله جل جلاله يقول: ما هم عنها بغائبين، ثم يهول أمر ذلك اليوم فيقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ولكل من يعقل الخطاب: وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ وقد مضى معنا قول الفراء وقتادة السدوسي من قبله بأن كل ما كان في القرآن وما أدراك فقد أدراه في القرآن الكريم، وما أدراك في 13 موضعا، كلها بعدها يأتي البيان. مثلا الله جل جلاله لما قال: وما أدراك ما يوم الفصل، في سورة المرسلات، بين بعد ذلك يوم الفصل وما هو. لما قال: وما أدراك ما الحاقة، بين ما هي الحاقة، وما أدراك ما القارعة، بين ما هي القارعة. ولذلك ها هنا قال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم عظم التهويل، قال: ثم ما أدراك ما يوم الدين، قال سبحانه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. مضى معنا في سورة عبس: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم لا يملك أحد لأحد شيئا، كما قال جل من قائل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، قل إن الأمر كله لله، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. لا تملك نفس لنفس شيئا. ولو أن قائلا قال بأن الشفاعة ثابتة بالنصوص المتواترة في القرآن والسنة، في القرآن قول ربنا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأثبت الشفاعة لمن رضي الله عنهم، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالجواب بأن المنفي في هذه الآيات الشفاعة التي تكون من جهة السلطنة، أي من جهة أني سلطان أملكها، لا، وإنما الشفاعة تابعة لإذن الله جل جلاله ورضاه، فالأمر له سبحانه جل في علاه. ولذلك نبينا المشفع الشافع عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عماه اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا هو المعيار، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثم قال: والأمر كله لله، والأمر يومئذ لله، الأمر يومئذ لله. طيب لو أن قائلا قال بأن الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره، نقول نعم الأمر لله في سائر الأيام في سائر الأحوال، لكن في الدنيا وجد من نازع الله فقال: أنا ربكم الأعلى، أو قال: أنا أحيي وأميت، أو قال: ما علمت لكم من إله غيري، أو قال: ما أريكم إلا ما أرى، ونحو ذلك مما وقع فيه طواغيت البشر. لكن في ذلك اليوم الكل قد خرس لسانه، خشع بصره، وغض الطرف، وألجم إلجاما، حتى الملائكة الكرام عليهم السلام المطيعون القانتون، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في ذلك اليوم إذا نادى ربنا: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم، لا يجيبه أحد، فيقول جل من قائل: لله الواحد القهار. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات في هذه السورة المباركة قد تضمنت فوائد، من فوائدها ما ذكر في سورة التكوير أن يوم القيامة يحصل تغير عظيم في نظام العالم، وقوله سبحانه في هذه السورة: إذا القبور بعثرت، يدل على سرعة الانتشار كبعثرة الحب من الكف، إن كنت تحمل حبوبا في كفك ثم بعد ذلك تبعثرت، فانظر إلى تفرقها وتساقطها. فكذلك الله جل جلاله وصف خروج الناس من القبور كأنهم جراد منتشر، يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون. قال جل من قائل: يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وفي آية قال: كالفراش المبثوث. انظر هذه القبور سبحان الله إذا بعثر ما فيها، كم من المليارات منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وأهبطه إلى الأرض مع زوجه حواء عليه السلام، انظر كم من الناس سبحان الله عاش على هذه البسيطة ثم فنية. وإذا القبور بعثرت، وقول ربنا: علمت نفس ما قدمت وأخرت، نستفيد منه أنه في يوم القيامة تعرض الأعمال على العباد فيعلم كل امرئ ما قدم وأخر. وفي هذا حث على المبادرة إلى العمل الصالح قبل حلول الأجل، وفيه أيضا دلالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلالة، لأن الله قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، هناك في سورة القيامة. بناء على أن المعنى يعني على أحد الوجهين، بما قدم مباشرا له، وأخر يعني مما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلال. ولذلك الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله وأحدثوا البدع والضلالات وقالوا على الله ما لا يعلمون، ومثلهم من نشروا الفواحش وأشاعوا الموبقات وعمل بها من بعدهم هؤلاء يؤاخذون بهذا الذي أخروا. في قول ربنا جل جلاله: ما غرك بربك الكريم، بيان لجرأة الإنسان على عصيان ربه ومخالفة أمره، مع كونه سبحانه قد أحسن إليه وأكرمه. الذي خلقك فسواك فعدلك، بيان أن من نعمة الله على العبد خلقه إياه في أحسن صورة، وأن الكافر مكذب بالقيامة جاحد لوقوعها، كلا بل تكذبون بالدين. وفي قوله سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، دليل على أن الملائكة الكرام الكاتبين يكتبون كل شيء ويعلمون كل ما نفعل. يقول ابن القيم رحمه الله في التعليق على قوله تعالى كراما كاتبين، يقول: لا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر، ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على لزوم الاستحياء ممن لا يفارقنا من الملائكة وإكرامهم، حين قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم، أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. يعني لو كان الإنسان عافاني الله وإياكم مبتلى بشرب الخمر مثلا، فإن صدره يضيق ممن يفعل ذلك علانية، أو إذا كان مبتلا بالفاحشة بالزنا ثم رأى من يأتي ذلك علانية فإنه لا يرضى ذلك. وفي قول ربنا جل جلاله يعلمون ما تفعلون، دلالة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. فالملائكة عليهم السلام وهم الحافظون الكرام الكاتبون الذين يعلمون ما نفعل، فهؤلاء الملائكة عندهم اطلاع على ما في القلب. فالله جل جلاله يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهو سبحانه عالم بذلك. يجوز أن يطلع هؤلاء الملائكة على ما عليه علمه سبحانه من حال هذا الشخص، ويكون علم الملائكة بواسطة من علم الله عز وجل، ويجوز أن يعلم ذلك بما يحصل للقلب من حركة، ممكن أيضا، لأن الهم هو حركة القلب، فهو يهم بالشيء يتحرك، فيعلمون ما يحصل بحركة القلب. وإذا كان ابن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصل إلى شغاف قلبه، فلا غرو أن يعلم الملائكة بما يحدث للإنسان في قلبه. قول ربنا: إن الأبرار لفي نعيم، استفاد منه أن البر سبب لدخول الجنة، فعلى المرء العاقل أن يكثر من أسبابه. وفيه إشارة أيضا كما قال ابن القيم إلى أن بر القلب يوجب نعيم الدنيا، ولذلك قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والآية تدل على أن الأبرار في نعيم مقيم لا يزول ولا يحل. وإن الفجار لفي جحيم، يستفاد منه أن الفجور سبب لدخول النار، فعلى العاقل أن يجتنب أسبابه ووسائله. وفيه إشارة أيضا إلى أن فجور القلب يوجب جحيم الدنيا، ويشهد لهذا قول ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقول ربنا: وما هم عنها بغائبين، فيه دلالة على أن أهل النار الذين هم أهلها مخلدون في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأيضا قول ربنا: وإن الفجار لفي جحيم، يستفاد منه أن اسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعا. قول ربنا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فيه دليل على أن يوم القيامة تتجرد كل نفس من حولها وقوتها والأمر يومئذ لله. في قوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا على طريقة القرآن في التثنية، في التصريح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين والذين رجحت حسناتهم، ويذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينه، ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان وله مادتان. هذه طريقة القرآن. الله جل جلاله قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا كثير في القرآن، ولذلك المفسرون قالوا وفي السكوت عن صاحب الشائبتين تحذير عظيم وتخويف له بأن أمره مرجأ إلى الله تعالى وليس له عليه ضمان ولا له عنده وعد، فليحذر كل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح إلى خالقه من أجل أن يلحق بمن ضمن الله لهم النجاة والفلاح. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا منهم، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.